رابعا هؤلاء قدوتك، وأخيرا وأنت ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ فأعذروني القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أختاه يا ابنة الإسلام، يا سريلة الطهارة الإسلامية، يا حفيدة عائشة وأم سلمة وأسماء، يا من سرت في طريق فاطمة في العفة والطهر والحياء والنقاء، يا بنت عائشة التي حفظت لنا هدي الحبيب بحكمة وتمام، يا أخت فاطمة التي بحيائها نالت من الديان خير وسام. أختاه، إن مشاهد الرق والعبودية التي تعيشها المرأة اليوم في العالم الغربي لهي خير شاهد وأعظم دليل على أن التنكب عن صراط الرحيم الرحمن والبعد عن شرع الواحد الديان هو سبب الهلاك والضياع في الدنيا والآخرة. أختاه، إن المرأة في الغرب المتحضر ماديا تعيش اليوم حالة الجهل والتخلف والبداوة والرق أضعف وأكثر بألف مرة من تلك التي كانت تعيشها المرأة في عهد أبي جهل وأمية بن خلف. وإنني وأنا أعلن هذه الحقيقة عالية خفاقة، لا أحتاج في ذلك إلى سرد أدلة ولا براهين، فأقوال النساء اللاتي خلعن رفقة هذه العبودية الفاجرة الخبيثة من أعناقهن ودخلن إلى نور الإسلام الفسيح، أقوالهن على ذلك خير شاهد وأعظم دليل. ولكن ما شأنك أنت يا ابنة الإسلام؟ إنني وأنا أرسل إليك هذه الرسالة اليوم أخوف ما أخافه وأخشى ما أخشاه، هو أن تسيري على خطى هؤلاء النسوة الفاجرات وتصنعي صنيعهن وتفعلي فعلهن وتحزي حذوهن، يحلوك في ذلك التطلع نحو الأزياء، التطلع نحو الموضة والشاشات والأضواء، يحدوك في ذلك التطلع نحو المدنية والحضارة والتقدم، يحدوك في ذلك التحلل من رفقة الرقابة بالرفقة الرقابة وعنت المسؤولية، فما أسهل الحياة في نظر هؤلاء الفاجرات بلا رقيب ولا حسيب ولا قيود ولا تعاليم. يحدوك في ذلك التحرر من مسؤولية الزوج والبيت والأولاد. أختاه، والله الذي لا إله غيره، لولا أن فئة من قريناتك وهن قليل إن شاء الله، لولا أن فئة من قريناتك سرنا في طريق الباطل وسلكنا جادة الانحراف، لولا ذلك لما خشيت عليك، فأنت وكما عهدتك وعرفتك تلك الفتاة المسلمة، الفتاة الحية التقية المبرأة المؤمنة المحتشمة، أنت وكما عهدتك تلك الفتاة التي تميزت عن نساء الأرض كلهن بعفتها وحيائها وإبائها الصادق المحفوف بتقوى الله عز وجل. ولكنني ألفت انتباهك إلى حقيقة قد تغيب عنك أحيانا، وهي أن العسل إذا خالط الخل لا يحول العسل الخل إلى عسل، بل إن الخل يفسد العسل فيجعله خلا جميعا. فكذلك صاحبة الفساد، فكذلك قرينة السوء ترديك إلى معصية الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، أي على طريقة صاحبه ومنهجه، فلينظر أحدكم من يخالي أختاه لخوفي عليك من هذا الطريق المظلم الذي سيقودك والعياذ بالله إلى النار. أعاذنا الله وإياك والمسلمين من النار لخوفي عليك من هذا المزلق الخطير وهذا المنعطف العفي الخبيث. أرسلت هذه الرسالة اليوم، فاقبليها على ما فيها من قصور، اقبليها وإن كان فيها ما تكرهين، فإن وراءها بحول رب العالمين ما تحبين. اقبليها وإن كان فيها شيء من القسوة إنه الحب الذي يخدر الخل ويخد الكبد. كلما رأيت امرأة تحررت من دينها وقيمها وأخلاقها باسم الله والحضارة والمدنية، إنه الحب والخوف في آن واحد. الخوف من هذه المؤامرة السوداء التي قادها أي في عبادته، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق أي فضة، ثم أسكنه دارا وقال له اعمل وارفع إلي، يعني اعمل وأد إلي أجرك. فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ الجواب لا أحد، فكل من صرف طاقته وجهده وطاعته في غير طاعة سيده سيكون مصيره الوبال والخسران في الدنيا والآخرة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الساعة والإلحاء ويريد جوابا فاصلا لا مغالبة فيه ولا مخادعة فيه ولا كذب ولا نفاق فيه، إذا كان الله خلقنا لعبادته وأوجدنا في الحياة لتوحيده وطاعته، يا ترى بأي شيء نعبد ربنا؟ أنعبد ربنا بأهوائنا؟ أن نعبد ربنا بأمزجتنا؟ بأي شيء نعبد ربنا؟ أنعبد ربنا بأعرافنا وتقاليدنا الهالكة البارية المتوارثة؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإما على آثارهم مقتدون. أنعبد ربنا بنعراتنا الشرقية والغربية من العلمانية والديمقراطية والشيوعية والقومية وغيرها؟ يا ترى بأي شيء نعبد ربنا؟ إن الله الذي خلقنا وفي الحياة أوجدنا لم يقبل منا طاعة إلا على رسم الشرع الذي ارتضاه لنا، فقال جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال جل وعلا وهو يأمرنا ألا نترك شيئا من أحكام الشريعة مهما دق وخبر، فقال دخلوا في السلم كافة أي في جميع أحكام الإسلام كله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم جعل ربنا الشهادتين ركن الإسلام الأول، تلك الشهادتان اللتان نؤدبهما في اليوم والليلة مرات ومرات ومرات دون أن نفهم معناهما أو نطبق في مجال واقع مخطئ إن القلب اليوم لينفطر من الذي فعلته نساء المسلمين اليوم من الاستقالات الجماعية عن مسؤولية الزوج والبيت والولد. لقد قدم أغلب نساء المسلمين اليوم استقالات جماعية عن المهمة التي أناطها الله في أعناقهن. صار الزوج، صار البيت، صار الولد عند ربة البيت من سخط المتاع فأهم لها إلا أن تتقلب في القنوات لتقف وتسمع وتشاهد أفضل الشيفات في المطابخ العالمية وأفضل الطبخات والأكلات والمشروبات وأفضل الأزياء والمجلات إلى غير ذلك. أهذه قضيتك؟ أهذه مهمتك؟ إن قضيتك ليست في مجلة، ليست في شاشة تظهرين عليها، ليست في زي تلبسينه أو لذيذ من الطعام والشراب تأكلينه أو تشربينه. إن القضية أجل من ذلك، إنها الهم الذي ينبغي أن يغلي في الصدور كما يغلو القدر بالماء. إنها القضية التي لا ينبغي أن تغيب عن قلب المسلم رجلا أو امرأة، لا في حال يقظته بل ولا في حال نومه. إنها القضية التي ينبغي أن نحيا من أجلها وأن نموت في سبيلها. إنها قضية العمل لهذا الدين، إنها قضية العمل لهذا الدين، إنها قضية العطاء لهذه العقيدة، إنها قضية التفاني في سبيل إحياء هذه الشريعة المحمدية المباركة. إنها القضية التي أوقف عليها الصالحون أيامهم، إنها القضية التي نظر لها نوح حياته من الأساس وجرب فيها طرق الدعوة إلى الناس 1000 سنة إلا 50 عاما، جرب فيها وسائل الدعوة كلها. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، الليل والنهار، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الليل والنهار والعلن والإسرار في حياة نبي الله نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، ماذا بقي في حياة نبي الله نوح؟ إنها القضية التي دخل إبراهيم النار من أجلها، إنها القضية التي طرد من أجلها رسول الله من بلده، إنها القضية التي ضرب في سبيلها أبو بكر بالنعال على وجهه حتى لا تبين ملامحه، إنها القضية التي لا نمل تكرارها ولا نسأل طرحها حتى تتجذر في الصدور وتتشفع بها النفوس، إنها القضية التي بينها رسول الله يوم جاءته المرأة. وأريد هذه الرسالة أن تصل إلى كل امرأة تسمعني أو إلى كل امرأة في بيتها. جاءته المرأة فقال: أذات زوج؟ أذات زوج؟ أمتزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أين أنت منه؟ كيف حالك معه؟ قالت: يا رسول الله، ما آلوه إلا ما عجزت. فقال لها: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. إنها قضية الجنة أو النار، إنها القضية التي بينتها ووضعت خطوطها ومعالمها أوضح من كما آمن الرجال، فآمنا بك وبإله الذي أرسلك. وإنا اسمعي، وإنا معشر النساء محصورات، أي في البيوت لا نخرج، محصورات على أزواجهم، محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقطع شهواتكم وحاملات أولادكم، هذه مهمة المرأة ولقاح عليها. وإنا معشر النساء محصورات قواعد بيوتكم ومقطع شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة وعيادة المريض والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، كل ذلك على الرجل دون المرأة. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وربينا لكم أولادكم وغزلنا لكم أسواركم، فما نشرككم في الأجر يا رسول الله؟ هذه مهمة النورة، هذا لقاح عملها، فما نشرككم في الأجر يا رسول الله؟ قالت فالتفت رسول الله إلى أصحابه بوجهه كله انبهارا بمسألتها، إعجابا بحسن عرضها، انبهارا بطريقة أدائها، ثم قال لأصحابه: هل علمتم امرأة قط أحسن مسألة في أمر دينها من هذه؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، ولا ظننا أن امرأة تهتدي بمثل ما قالت. قالت: فالتفت إلي رسول الله. اسمعي يا ابنة الإسلام، اسمعي يا من ترجعت من خدمة الزوج والبيت والأولاد، اسمعي يا من اغتررت وأثرت فيك دعاوى المنافقين، إلى متى ستظل حبيسة بين أربعة من الجدران؟ إلى متى؟ اسمعي. قالت: فالتفت إلي رسول الله وقال لي: انصرفي يا امرأة، انصرفي يا امرأة، واعلمي وأعلمي من وراءك من النساء، يعني إلى يوم القيامة من كان موجودا يومها ومن سيأتي بعد ذلك ستشف هذه البشارة حجب الزمان والمكان حتى تسمعه كما أسمعتنا اليوم في بلادنا ومكانها. انصرفي يا امرأة واعلمي وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. طاعة المرأة لزوجها أفضل من صلاة الرجل، وأفضل من جماعة الرجل، وأفضل من جمعة الرجل، وأفضل من عمرة الرجل، وحج الرجل من وجهاد الرجل. قالت فانطلقت وهي تكبر وتهلل استبشارا بهذه البشارة. هذه هي القضية التي ينبغي أن نعيش من أجلها أيها الأحبة. هل شيء يعز علينا أكثر من ديننا؟ هل شيء يهمنا أفضل من عقيدتنا؟ أليس وجودنا في الحياة بالإسلام؟ أليس وجودنا في الحياة للإسلام؟ به نحيا وعليه نحيا وعليه نسأل الله أن نرضاه به أيها الأحبة وأيتها الفاضلة. هؤلاء هم قدوتك وأسوتك، وهذا ما أنت يكشف عنه الستار بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والسلام الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيتها الفاضلة، لا بد أن تعلم وأن يعلم كل مسلم أن المرأة المسلمة المؤمنة هي أقدر نساء الأرض على تربية وتنشئة الأبطال والعظماء والفضلاء، وما ذلك إلا بسبب ما تمتلكه من مقومات التربية الإيمانية التربوية المباركة. لماذا؟ لأنها الزهرة التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتعطرت بعبير السنة، فلا عجب أن يتخرج من أحضانها الزبير، لا عجب أن يتخرج من أحضانها عبد الله بن الزبير، لا عجب أن يتخرج من أحضانها أنس وأبو سليمان خالد وهؤلاء كلهم، لا عجب أن تربيهم امرأة. فها هي قمة سابقة من أسوتك وقدوتك، إنها صفية عمة رسول الله وأخت أسد الله وأم حواري رسول الله رضي الله عنهم. إنها صفية، وإن الناظر في صفحات تاريخنا الإسلامي لا يكاد يقف على عظيم من عظمائنا ممن دالت لهم الممالك ودلت لهم الأمم وطبق ذكرهم الخافقين إلا ويجد أنه ينزع بأصله إلى أم مباركة. صفية رضي الله عنها تزوجت العوام بن خويلد، ثم ما لبث أن مات عنها وترك لها ولدا صغيرا رضيعا هو السويد بن العوام. فكيف ربت؟ هل ربته على أكل الشوكولاتة وعلى الميوعة وعلى الخلوع وعلى الخلاعة كما نربي أولادنا؟ إنها ربته على الخشونة على الرجولة، كانت تجعل لعبه في بني السهام وإعداد السلاح، هذا اللعب الذي كان يلعب به الزبير، إعداد السهام وبني القسي والسلاح، وكانت تقذفه في كل مخطرة ومخوفة، فإذا خاف وتردد بحكم طفولته بحكم صغر سنه ضربته ضربا ممنحا حتى لامها أحد أعمامه وقال إنك تبغضين، ما هكذا يكون ضرب الولد، إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم محبة مشفقة. فأفضل أن تقول من قال أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يرب ويهزم الجيش ويأتي بالسلام. فمن هو الزبير بن العوام؟ هو الرجل الذي لما استمد عمرو بن العاص عمر أن يرسل إليه المدد في فتوح مصر أرسل إليه 4000 فارس، ثم كتب له رسالة من أمير المؤمنين عمر إلى أمير الجيوش في مصر عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، إنك استمددتنا فأمددناك 4000 رجل، على رأس كل 1000 منهم رجل مقام 1000 رجل، رجل مقام 1000 رجل. من هم؟ أبو عبد الله الزبير بن العوام، أبو محمد عمان بن الصامت، المقداد بن عمرو الكندي، أبو محمد رضي الله تعالى عنه ومسلمة بن خالد رضي الله عنه. وصدق والله عمر، والله لو عمل به عمر أمة بأسرها لما جاوز الحق ولا الحقيقة. فيوم أن دخل المدد إلى بلاد مصر وكان قد استعصى عليه مكان جنوب القاهرة يقال له حصن باب ليون، استعصى عليهم تثرس فيه النصارى الرومان وعندهم طعامهم وشرابهم وسلاحهم، وطار الحصار على المسلمين ونزل بهم من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. فلما وصل الزبير وعلم الحقيقة تسلل في جنح الظلام حتى صعد أعلى الحصن، ثم رمى نفسه في داخل الحصن وهو يصرخ صرخة الإيمان الله أكبر في وسط ظهور من الأعداء. وانطلقت الصاعقة وانطلقت الخليفة إلى باب الحصن ففتح، وانهار المسلمون إلى داخل الحصن ففتحوه وفتحت عليهم مصر ببركة الزبير رضي الله عنه. وصدق والله القائل: خلفت جيلا من الأبطال سيرتهم تروع بين الورى روح وريحانا، كانت فتوحهم برا ومرحمة، كانت سياستهم عدلا وإحسانا، لم يعرفوا الدين أورادا ومسبحة بل أشبعوا الدين محرابا وميدانا. والصور كثيرة وسوف أعرج على بعضها بعد الصلاة حتى لا أطيل. وبقي لنا سؤال: وأنت ما تقدمت في دين الله؟ هؤلاء صفية أم الزبير وأم ربيعة وأم خالد وأم الإمام أحمد على ما سنبينه، هؤلاء الذين أعزوا من الله وقاموا بالمسؤولية كما أمر الله، وأنت ماذا قدمت لدين الله؟ هل حفظت ولدك القرآن؟ هل حفظت ولدك سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أوقفت ولدا من أولادك يتعلم العلم قرآن وسنة ويتجول في البلاد لينفع الجهل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ هل حفظته قرآن أو سنة؟ هل أرضعته جراح الأمة؟ هل أرضعت ولدك جراح الأمة المنكومة في كل سطع من أصقاع المعمورة؟ هل غنيت ولدك أغنية الأم الحزينة وهي تطرقد رضيعها على فراشه في أول ليله: نم يا صغيري نم يا صغيري إن هذا الكون نم يا صغيري إن هذا المهد يحرسه الرجاء من مهلة سهرت لآلام تسور مع المساء، فأصبغها لحنا مقاطعه تأجج في الدماء. نم لا تشاركني المرارة والمحن، فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن حتى أنال على يديك منى وهبت لها الحياة وأقولها زبني ولم يرى في طفولته أباه. ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العذاب، وأراك يا ولدي قوي الخطو موفور الشباب، تبغي إلى أم محطمة مغطنة الإهاب، وهناك تسألني كثيرا عن أبيك وكيف غاب. هذا سؤال يا صغيري قد أعد له الجواب، فلئن حييت فسوف أسره عليك أو منه فانظر من يسر به إليك. فإذا عرفت جريمة الجاني وما اقترفت يداه فانصر على قبري وقبر أبيك شيئا من دماه. هل غنيت ولدك هموم الأمة وآلام الأمة إعزارا لله ورسوله؟ إن هذه هي الأسوة وهذه القدوة التي ينبغي أن نتأسى بها وينبغي أن نمتثلها وأن نترجمها في الواقع عملا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل لدينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اخفض أسعارنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك وحازر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا وأصلح بيوتنا وأولادنا ونساءنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا وموتى المسلمين واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا قوي العزيز. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعبدنا وكل ذلك عندك.